هل يجوز التأمين خلف الدعاء المسجل؟ نعم لا بأس بذلك، لأن لكل إنسان نيته، فإذا كان الإنسان يؤمن رجاء أن ينال خير هذا الدعاء وبركته فلا بأس بذلك إن شاء الله، كما لو إنك سمعت في المذياع أو غيره واحد يقول خارج لتقديم برنامج فقال السلام عليكم، ترد وتقول عليكم السلام، أنا ولا أقول السلام عليكم لكل من يسمعه سواء كان السماع مباشر أو غير مباشر، فهنا لا بأس بالتأمين خلف الدعاء المسجل، لا سيما إذا كان الإنسان يسمع إليه وقاصد أن يستمع إليه.